بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، نواصل بمشيئة الله تبارك وتعالى الحديث عن محنة يوسف عليه السلام، ووصلنا إلى موطن العزة الإلهية لنبيه يوسف، أنه ما أخرجه من السجن إلا والحق قد انتصر، وأن ساحة يوسف عليه السلام قد برئت، وأن المرحلة القادمة في حياة يوسف أن يمضي لدعوة الله ولتحقيق وعد الله في تمكينه في الأرض بدين الله، أن المرحلة القادمة مهيئة بما يرضاه الله تبارك وتعالى. ولهذا إخواني، يعني قدر ما نستطيع أننا لابد أن نطهر مسيرتنا وحياتنا حينما ندعو إلى الله تبارك وتعالى، أن نزيل الشبهات، أن نزيل الاتهامات قدر ما نستطيع، ونجد في ذلك أسوة في قصة يوسف عليه السلام، كيف أن الله مهد لرسالة الحق إذا ما خرجت من السجن أن تنتصر، وقد بدأت ملامح الانتصار بخروج يوسف عليه السلام ومعه الحق، بخروج يوسف عليه السلام وقد انتصر الحق، بخروج يوسف عليه السلام وأن المرحلة القادمة ليس فيها من أحد من الخلق يستطيع أن ينتقص من شخصية يوسف عليه السلام المبعوث من قبل الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن ذكر كلام الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وقد ذكرنا ذلك في المرة الماضية. يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وعد فكر يقول كيف يطلب الرئاسة؟ أقول بالله عليك، أيوم على مرتبة أن يكون وزير مالية أو أن يكون نبي مرسل من عند الله؟ يعني مكانة النبوة والرسالة أعلى بكثير من المرتبة التي طلبها. طيب لما يطلب يوسف عليه السلام؟ نعم، طلب ذلك لأن الله جعل هذه القضية وهذا المسلك وهذا الاتجاه أن يكون فيه ما يتيسر ليوسف عليه السلام أن يوصل رسالة الحق إلى الناس. وهنا يبدو اتجاه عملي، أنه كيف يمكن أن نقدم خدمة لهذه الأمة من أجل أن يعز بخدمتنا وهي سبب المنهج الإلهي. إذن إخواني، أتمنى إحنا نتعلم بحياتنا أن ننتقل من الأقوال إلى البرامج، من الأقوال إلى الأفعال، من الأقوال إلى الخدمات التي بها تتعزز ثقة الناس بنا ثم تتعزز بدعوتنا. احنا لا نعيش مشكلة يا اخوان، دائما نقول المشايخ ام بتحكي، المشايخ كذا، المشايخ كذا. اقول يا اخوان، سبحان الله، طبيعة نشأة المشايخ في العالم الاسلامي اخذت اطار قد يكون فيه شيء من الخلل، لكن هذا لا يعمم. ونريد إخواني حقيقة أن نجعل من هذه القصة دعوة لإخواننا المشايخ أن يساهموا في تقديم البرامج، أن يساهموا في تقديم الخدمات، أن يتقدموا المسيرة في كل جوانب الحياة، وإلا كيف يعزز الحق إذا توقف عند القول دون منفعة الخلق؟ يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض، هل هي من أجل الوظيفة أم من أجل توطيد الوظيفة لأجل دعوة الله؟ كيف نظن بيوسف عليه السلام؟ مؤثر هو كان بيت العزيز، ولو أنه رضي بمعصية الله لنال مكانة عظيمة من ذلك الوقت. إذن هنا جاء الطلب، أولا هو من عند الله أن وجه يوسف عليه السلام نحو ذلك، وحتى أن رغبة يوسف عليه السلام لم تكن لأجل مكانة هو يريدها لذاته، وإنما لأجل أن تعلو مكانة الحق، لأجل أن تعلو مكانة الرسالة والنبوة. إذن اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب واحد يقول كيف يمدح نفسه؟ هو ما ذكر الأمر هنا للثناء على الذات، وإنما لعرض القدرات التي ارتبطت بالذات من أجل تحقيق ما هو قادم. يعني وأنا ذكرت مثال من قبل على إنسان قد يركب سفينة ويكون هو متخصص في مسألة إدارة وقيادة السفن، لكن هو مسافر، ثم يحدث خلل في السفينة ويكاد الناس جميعا يغرقون، ثم يعرض الخدمات حينما لا يجد أحدا في السفينة قادر على تجاوز المحنة، وهو يعلم أنه قادر، ويعلم أن الخبرة التي هو عليها تكفي لإنقاذ السفينة. إذن وجب عليه أن يبين هويته في الخبرة، وأن يبين هويته في القدرة. إذن من أجل قضية أخرى وليس من أجل رفع الذات، لأن أصلا مكانة النبوة أعلى من الوزارة. يعني بالله عليك تقول لي نبي أفضل ولا وزير؟ طبعا بكل المقاييس. فلا يعقل أن يطلب يوسف عليه السلام الأدنى والله قد كرمه بالعلى. إنما أقول في ذلك هو تواضع من يوسف عليه السلام أن يسلك هذا الطريق من أجل أن يعزز الحق في حياة الناس. نعم. بعد ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. انتبه، نصيب، أنت بقدر الله تكون مستهدفا لإصابة الخير من عند الله. فلا واحد يصارع الأقدار حتى يصل إلى المراد، وإنما أقول عليك أن تأخذ بالأسباب، لأن الخير سيصيبك من عند الله، فأنت مستهدف للخير إذا قدر لك الخير من عند الله. فلا تتعب، الخير يبحث عنك. ولهذا حقيقة ورد في بعض الأحاديث القدسية، وأنا لم أقف على درجة الصحة في الحديث، لكن نقوله الاستئناس هنا، أن الحق سبحانه وتعالى يناشد عباده يقول يا عبدي لو ركبت، شوف، الريح فرارا من رزقك لركب الرزق البرق حتى يقع في فمك. سبحان الله. فهذه المسألة لا تقلق لها، نصيب برحمتنا من نشاء. بالله عليكم يا أخوان، ينقله من مكان لا يتسع لحركة الإنسان داخل السجن إلى مكان يتبوأ منه حيث يشاء من أبواب الخير. حتى قيل أن يوسف عليه السلام جعل له في كل قرية في كل مدينة مسكنا، ينتقل هنا وهناك، هذه مساكن خدمة، مساكن إحياء للقرى والأرياف والمدن. فقال نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. يا سبحان الله، أنتم تلاحظون الإحسان، المخلصين المحسنين، هذه الصفات كلها والله يا أخوان أباب فرج. يعني واحد سبحان الله ما وجد في نفسه الإخلاص، أو ما استطاع أن يصل إلى مرتبة الإخلاص، طيب عنده مجال أن يحسن. واحد ما استطاع أن يحسن، الله ما أعطاه مال ولا كذا ولا أزدى للناس ولا كذا، لكن بإمكان أن يخلص. هذه كلها أبواب الخير تفتح من عند الله تبارك وتعالى. فإن لم تستطع أن تفتح بابا فلا تنسى أن هناك بابا آخر سيفتح. نعم. بعدين قال ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. طيب ألم يكن ذلك الأمر خير ليوسف عليه السلام؟ لأن يوسف عليه السلام كان مؤمنا وكان تقيا. يا سبحان الله. ننتقل إلى مشهد قادم، وهذا المشهد عجيب يا سبحان الله. كيف تلتقي الأقدار؟ إخواني الأمر عجيب، أن الله سبحانه وتعالى قد جعل مخططا عجيبا في قصة يوسف عليه السلام. ننتقل من مرحلة إلى أخرى، من قضية إلى أخرى، من محنة إلى أخرى. ونلاحظ المسألة الآن تصاعدية. سبحان الله، شوف دخول يوسف إلى البئر تنازليا تصاعدية، دخول للسجن سبحان الله، بعد السجن صار تنازلي تصاعدي، تصاعدي، الله أكبر. فيصل إلى أعلى المراتب المقدرة دنيويا، ليس فقط هو الذي يرتقي فوق العرش، العرش الملك اللي نحسبه في الدنيا، عرش الحكم، وإنما يرفع أبويه على العرش. بالله عليك يا أخي، أنت ملاحظ هذه ترى سعة سلطان. أنت تقدر الآن تكون مزل وزير ولا تكون مزل كذا، تقول لأخوك تعال أقعدك مكان وزير؟ طيب وين الملك؟ يا سبحان الله. إذن قد أخذ تفويضا مطلقا بأن يتبوأ في الأرض ما يشاء، وأن يتبوأ في الحكم ما يشاء، وكأن يوسف عليه السلام هو الحاكم لهذا البلد. سبحان الله. فجأة استلم أعلى المناصب في الدولة بعد الملك، بل أن الملك، شوفوا الآن وزير عند الملك، والملك من أتباعه في مسيرة النبوة. تتلاحظ هو من أتباع الملك في مسيرة الحكم، والملك من أتباعه في مسيرة النبوة. إذن هو من أتباع الملك في مسلك الدنيا، والملك من أتباعه في مسلك الدين الآخرة. ننظر إلى القضيتين. إذن من هو على مرتبة؟ لأن في النهاية الدنيا ستقاد إلى منهج الله، الدنيا ستقاد إلى من يقود منهج الله تبارك وتعالى. ولهذا نقول أن القرآن هو الذي يقود ولا يقاد. وينبغي أن تجعل بمجموع الحياة، بأجزاء الحياة، قضية واحدة بجميعها تقاد إلى منهج الله وإلى كتاب الله. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فجأة في أعلى موطن العزة حتى في نظر طالب الدنيا، عند ذلك الموطن، شوف ربك من يكرم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. الله أكبر. والله واحد يقول لك طيب كيف عرفهم، كيف عرفهم؟ طيب من الذي أتى بإخوة يوسف؟ سبحان الله. طبعا هو كله بيقدر الله، لكن السبب ما هو؟ الجوع، القحط، الحاجة، الفاقة جاءت بهم. سبحان الله. أشوف أقدار ربنا، وليس هناك من أحد على وجه الأرض يملك أن يعطي ويسد حاجة هؤلاء إلا يوسف بعد الله تبارك وتعالى. شوف ربك من يريد عز، والله يا أخي عز، يقود العزيز الذي أذلك يوما لحاجته لك في يوم آخر، فتكون أنت العزيز وهو الذليل. قل اللهم مالك الملك، الله أكبر، تؤتي الملك من تشاء نفس اللي انطيته، وتنزع الملك ممن تشاء، ونودي الآخر، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. إخواني، لما تنظر إلى مجموعة هذه الأقدار وهذه الإحداثيات تصل إلى حقيقة لا بد أن نؤمن بها، أنك إن كنت مع الله في النتيجة نجوت، وإن كنت بعيدا عن الله في النتيجة خذلت، والعاقبة للمتقين. يا سبحان الله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. انت تلاحظ، انظر لها من جانب اخر، خلينا ننظرها من جانب الوضع الطبيعي، يعني ما نخرج، اذا استطعنا ان نمضي بالقضايا بالمنطق الطبيعي فلا نلجأ الى التفسير الخارقي. احنا مو كل شيء في حياتنا نسوي خوارق، احيانا عادات سبب ومسبب. انت مو تجي شغالي مثل بالمحل من الفجر حتى اخر الليل وربحك يزيد 20%، تقول لي خارقة. اقول لك لا، يعني من جد وجد ومن زرع حصد. يوسف عليه السلام لما تركوه كان صغيرا، طفلا صغيرا. طيب الطفل لما يمر عقد ولا عقدين ولا ثلاثة، الملامع تغير ولا لا؟ تغير، ولا هذا يشبه ذاك. لكن لما يكون الأخوة واحد عمره 20 سنة، واحد 30 سنة، واحد عمره 15 سنة، أبو 20 سنة لما تمر عليه 20 أخرى، ما كثير تغير الملامح، تحس يمكن شوية يسمن، يبين شيب عليه، يبين كذا، لكن ملامح الرئيسية تثبت سبحان الله بسن من السنوات، ما تغير كثير. إذن يوسف عليه السلام بالنسبة إلى تغيروا كثير، تغيروا لكن ليس إلى الحد الذي يكون فيه الإخوة من المبهمين المجهولين غير المعروفين. لا، سهولة جدا، يمكن أفرض واحد تغير، اثنين، مو هذول جو عدد، فلا يمكن أن يتغير الجميع، حتى لو عرف واحد منهم ما يعرفهم، فشي منطقة ولا لا؟ شي منطقي. لكن بالنسبة لهم ولا واحد راح يعرفه، لأن ملامح يوسف عليه السلام تغيرت. وثم تعرفون النعمة، يعني المرات يا أخوان، النعمة هو لما كان على العرش ولما كان بهالمنزل الكبير، لابد ملابسه وبدلته وكذا كلها تناسب المركز تبعه. هسه أنت شوف واحد لما يكون فقير وكحيان وكذا وما ادري ايش، انت من بعد مسافه حتى لو ما عرفت ايش مريحته، يعني ايش يقول لك، الفقر مرات معروف بالريحه. حتى مره واحد راح يفحص الطبيب فقير معدوم، فلما فحصه قال له عندك فقر الدم، قال له هو الفقر وصل للدم؟ الله يقول له فقر وصل للدم. فالمهم يعني يقول لك سبحان الله، الغنى يغير، وسبحان من لا يتغير، والله هو الغني. يا سبحان الله. وفعلا والله أخي، لما أشوف واحد لابسك الموديلات والبدلات والكذا وصابغ لك شعره يعني المهم تشوف في النهاية هذا الشكل مختلف عن اللي كنت عارفه، مختلف. أنت تشوف أحيانا لما شفنا الحكام لما سجنوا بعضهم بس يجي ماكو مكياج ولا ديكور ولا إخراج ولا كذا، أشكال يا أخي أصبحت مرعبة. إي والله مخيفة. وهم بس يجون يعني معقول هذا اللي قبل كم عاد كان؟ يعني كل شيء تغير. فإذا بالنسبة لهم يعني بجميع الأسباب المقدرة في الوضع الذي واجهوه، يعني نقول من الصعب أن يعرفوا يوسف عليه السلام، إذا فعرفهم وهم له منكرون، يعني ما معروف بالنسبة لهم. نعم. بعدين إخواني سبحان الله قال ولما جهزهم بجهازهم، شوف ولما جهزهم بإيش؟ بجهازهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يا سبحان الله. نلاحظ إخواني هنا، إذن يوسف عليه السلام خصهم بالإكرام أم لا؟ خصهم بالإكرام. شوف يا إخوان، قل لك من أعظم شيمة المؤمن العفو عند القدرة، العفو عند المقدرة، وأن تعطي ما تملك، أن تعطي ما تملك، وأن تكرم، شايف نوان، بحلال مالك. هذه الصفات تنجمع في الإنسان. يوسف عليه السلام يعني الآن هو أقدر على الانتقام، هو أقدر على العقاب، هو أقدر، هو أقدر، لكن لما المؤمن ينظر المسألة في النهاية، قد أختلف أنا وياك، فإذا كان الخلاف أدى بنا إلى خسارة في ديننا وفي أنفسنا وفي أموالنا، هذا يبقى الشيطان يستغل هذه القضية أن الخلاف كان نكبة، لكن لما أختلف أنا وياك والنتيجة الخلاف يكون خير للأمة بأي سبب من الأسباب، أقول بالنسبة إلي رضي الله عن الخلاف الذي كان بيننا. طبعا ما أريد أقول ربنا يرضى عنا، لكن في نفسي أقول هذا. لما؟ لأننا اتقينا الله في الخلاف فأكرمنا بنتيجة حسنة. فيوسف عليه السلام ألم يتق الله في إخوانه؟ طيب إخوانه لما كادوا لو لما رموا في البير ألم يكن ذلك بمجموعه وهو مؤلم سببا لمكانته وهي كرامة؟ كان ولا ما كان؟ كان. فبالله عليك ليش أنا أحقد عليهم وعاقبهم؟ هم هاللي الآن سبحان الله كانوا سبب في أن أكون في هذا الموطن. طبعا بعد الله احنا نتكلم على القضية كمجمل، في هذا الموطن وكانوا سببا في أن يعز الدين الذي بعثني الله فيه وأن كذا وأن كذا وأن كذا. الآن أنا أقبلكم، أنا ما أعاقبكم. يا سبحان الله. بعدين قال ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، يعني كيف خصيتكم أنا بالإكرام؟ ويبدو خذهم ضيفهم بالقصر، هم تعجبوا إيش هذا العزيز، ما قاعد يفهمون هذه اللغة. سبحان الله. بعدين شوفوا يوسف عليه السلام قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، يعني هم يبدو طلبوا كيل زيادة، لأن كان هناك لكل شخص له حمل بعير. الجماعة جايين من فلسطين ورايحين مصر ويشتروا حنطة، فكم عدد الأسرة؟ لكل واحد من الأسرة كيل سنوي أو كيل شهري أو كذا، ما أعرف يعني، لكن كل واحد له حمل بعير. فهم قالوا لا احنا عندنا أب ما يقدر يجي وعندنا أخ صغير، فطلبوا زيادة كم؟ بعيرين. فقالهم هالمرة نكرمكم ونزيدكم، لكن المرة الجاية لا أعطيكم شيء حتى تأتوني بأخ لكم من أبيكم. يا سبحان الله. طيب هو في أخ عندهم غير أبيهم؟ تملاحظ بأخ لكم من أبيكم، يعني ما تدري، بس ربما هم يروح يجيبوا له واحد صديق ولا كذا يقول له هذا إيش، لا أنا أتحقق يكون أخوكم من أبيكم، لربما يعني هو عهد بهم المكر يقول لك يجيبوا لي أي واحد يقول هذا أخونا، لأن هم يعرفون أبوهم مستحيل يطيهم بنيامين، فقالهم من أبيكم يعني رح تتحقق وتأكد، فلا تعملوا لي لفة وتقولوا لي هذا أخونا من أبينا رح تعرفه. قال فإن لم تأتوني به، شوف، فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، حتى اللي يخصكم أنتم ما رح تنطيكم. تهديد ولا لا؟ هذه ورقة ضغط نسميها احنا زين، لكن لما تكون عندك ورقة ضغط على إنسان استخدمها في الحق لا استخدمها في الباطل. لو استخدمتها في الحق كان كيدك ومكرك لأجل الحق، إن استخدمتها بالباطل كان كيدك هو كيد الشيطان ومكرك هو مكر الشيطان، وهذه لابد أن تعرف. قالوا سنراود عنه أباه، ويوسف عليه السلام كل ما يسمع الراود يخاف، يكفي المراودة اللي ذبته في السجن، لما سمع سنراود الكلمة شوية فيها حساسية، وإنا لفاعلون نأكد لك. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهليه إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. سبحان الله، إيش البضاعة اللي هم جو اشتروا فيها؟ هو مو انطاهم الكيل كامل، فقالهم حتى اللي هم دفعوه مقابل البضاعة كلها حطوا بضاعتهم حتى لما يرجعوا يتأكدوا أنه إحنا نية حسنة معهم، إحنا أكرمناهم، ولو عدنا أصلا نية أخرى ما أكرمناهم بهالطريقة. فراحوا فعلا جعلوه بدون ما يعرفوا، فلما رجعوا إلى أرض كنعان فوضعوا فتحوا البضاعة ووجدوا الأمر غريب، وإذا من خلال تفتيشهم في الحنطة وجدوا أن الذي دفعوه رجع إليهم. زين، قال فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. طيب كيف منع الكيل هم راجعين بحمل؟ يعني يا أبانا هذه آخر مرة، لا تخلي ببالك في كيل جديد. زين، فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. شوف سبحان الله، كلمات ترى ترجع الماضي، كلمات تجرح. وإنا له لحافظون، هي هذه لما صدقهم قديش تبح ثمن. سبحان الله، قالوا له لحافظون لناصحون، تذكروها؟ وإنا له لحافظون. سبحان الله، شوف يا أخوان دائما يقول لك لا تفتح جروح الماضي، خليها، لا تفتح لي أحزان الماضي. وبالله يا أخوان لما في شيء يؤلمك بحياتك ويجرحك ويأثر على نفسيتك في حياتك بل يحطم نفسيتك، من واحد يفتح لك هذا الجرح؟ يعني يجيب لك النكد الهم الغم. قال هل آمنكم عليه؟ يعني وإحنا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أنتم تذكرون اللي سويتوا فيا، اللي عملتوا فيا؟ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهجة شوية تغيرت، يبدو أنه في المرة الأولى يعني كان قلبه مش مطمئن، أما الآن حس أكو شيء فيه من الصدق. زين، بعدين قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، إذن في بعض الأدلة بدها تنجمع، إحنا يا أبونا إيش أكثر من هذا؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يعني إحنا مثل ما نقول طاقية الخير انفتحت لنا، أو طاقة الخير انفتحت لنا. إحنا يا أبانا كل هالأمور بدأ وحدة ورف كلها يجمعوا هي، هذه رجعت لنا وهذه كذا وهذا الحمل وهذا يا أبويا. إذن أكو نيات صادقة في الموضوع. بعدين أبوهم قال لن، شوف سبحان الله، أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. حتى إيش قال؟ تؤتوني موثقا من الله، أريد الآن يمين، أريد ميثاق، أريد عهد. المرة الأولى صارت ما تكرر، صدقت فيكم، المرة الثانية لا يمكن. زين، قال لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. يا سبحان الله، شوف لا أنت ما تقر قضية وتقول لابد أن تفعل، لابد أن تكون، إلا تجيبها أخي الاستثناء، لأن الأقدار الإلهية فوق القدرات البشرية، الأقدار الإلهية فوق ما تستوعب أنت من تخطيطك في الحياة. إلا يحاط بكم، مسألة يعني قد تكون أكبر مني، أن يحاط بكم، يطلع لكم جماعة، يطلع لكم كذا ناس يغدروا بكم، يطلع لكم كذا، يطلع لكم كذا، المهم أن تكونوا صادقين. أما ماذا يحدث هذه كلها بيد الله، أنا ما حملكم ما لا تقدرون عليه، وإنما أطلب منكم الصدق فيما تعدون. نعم، قال فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. سبحان الله، قال الله على ما نقول وكيل، والله خير الشاهدين. نعم، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. سبحان الله، شوف إخواني، لما يطلب يعقوب عليه السلام من أولاده أن لا يدخل من باب واحد، إذن نفهم أن المداخل إلى مصر متعددة ولا لا؟ متعددة. أنت شوف الآن الدول مداخلها، حدود كذا وحدود كذا ومركز حدود كذا ومركز، يعني الدولة تلقى بها 6-7 مراكز حدود متوزعة محيطة بها. إذن مصر كان مداخلها أبواب. طيب لو دخلوا جميعا من باب واحد عرفوا أم لا؟ عرفوا. لكن لو دخلوا من أبواب متفرقة لم يعرفوا أن هؤلاء هم مجموعة إخوة. طيب أنا أسأل سؤال، هل الأخذ بالأسباب يغني؟ طيب هل لما دخلوا من أبواب متفرقة لم يعرفوا؟ تشبههم ولا ما تشبههم؟ تشبههم. سبحان الله، يعقوب عليه السلام ماذا قال؟ وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني هذا الأخذ بالأسباب، وليس معنى ذلك أنني بأخذي بالأسباب أحكم الأقدار، لا، أنا أخذ بالأسباب الموكلة إلي كبشر، أنا ضعيف أحتاج لأن أخذ بالأسباب بغية الوصول، لكن أنا أعلم أن الثمرة والنتيجة لا تتحقق إلا بقدرة الله تبارك وتعالى. شوف، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يا سبحان الله، مثل ما أمرهم، مثل ما والتزموا وطاعوا، ما كان يغني عنهم من الله من شيء. ويعقوب عارف عليه السلام، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، مسألة في نفس قضاء، واحد يجي يشرح لي إيش الحاجة وإيش الكذا، أقول ربنا قال حاجة، ربنا عرفها بينها، حاجة في نفس يعقوب، وأنا حقيقة لا أذهب إلى تفسيرها ما دام الحق سبحانه وتعالى قد طواها. حاجة في نفس يعقوب قضاها، وهذه الحاجة قد تكون باب الأخذ بالأسباب، وقد تكون كذا وقد تكون كذا، لا ندري. سبحان الله. زين، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني يعقوب عليه السلام ألم يعلم أن كل شيء يمضي بأقدار الله؟ يعلم. فلا يجي واحد يقول لك يعقوب عليه السلام اتكل على الأسباب وما اتكل على رب الأسباب، لا، حاشا ليعقوب عليه السلام، هو علم لكن حاجة في نفسه، خلص قضاها وانتهت القضية. ولما دخلوا على يوسف، بالله اخوان تصور يوسف عليه السلام كيف لما اخوانه تركوه راحوا، ترى انت تصور حجم البلاء، كيف ينتظر هو الان يا اخي متشوق للقيا الحبيب الوالد. والله اخوان شيء لما يعني تفكر فيه والله صعب. يعني سبحان الله، اصعب شيء حينما تكون انت غريبا في موطن وأهلك جميعا في موطن آخر. يعني لو نص العيلة هنا نص العيلة هنا والله المسألة تهون. بالله لما أنت بمكان وأهلك جميعا في مكان آخر، والله الدنيا والعالم كله لا يغني عن الأهل ولا عن الوطن. وإحنا جربنا وشفنا المسألة ليست سهلة والله يا أخوان. مثل ما واحد يموت لعزيز، يموت لإيش؟ يموت لعزيز، يا سبحان الله. أو ابن، فإذا مات للأب ولد وقف على قبره وقال يا بني فرعي في التراب وأصلك سيتبعك. وإذا مات والد لولد وقف الولد على قبر أبيه وقال يا أبتي أصلي في التراب وفرعك سيتبعك. حتى قيل سبحان الله أن أحد الناس بترت ساقه لمرض، قال فيا سبحان الله والله الأمر عجيب، فأصر على تشييعها. إذا رح يدفنها جزء من الإنسان، قال لك أنا إلا أدفنها وأطمئن. قال يا سبحان الله، لما دفنها ووقف على قبر رجله شو سبحان الله، قال بكى وقال إن كان بعضي في الآخرة فأنا قادم لا محالة. يا سبحان الله، خلص بعضي صار في الآخرة. فلا تتصور أن محنة يوسف كانت سهلة. طفل حرم من أبيه ومن خالاته ومن عماته ومن إخوته ومن بلدته ومن، بالله عليك يا أخي الآن أي فرع في شجرة تقطع أول ما تلاحظ عليه بعد يوم ثلاثة أيام إيش يصير؟ يذبل. لكن الشجرة ما تذبل، يابس، الشجرة ما تيبس. وهكذا الإنسان. ولهذا إخواني لابد أن نذكر أن محنة يوسف عليه السلام النفسية من الصعب حقيقة أن تقرأها في السطور، ولكن أقول ادخل في ظلال السطور وعش هذه المحنة كيف عاش يوسف عليه السلام. هو الآن الثانية يحسبها تلو الثانية من أجل أن يرى الحبيب والده، ومن أجل أن يرى بنيامين المسكين البريء الذي حرم من أخيه، كان يلعب معه وكان يسعى معه وكان أخوه من أمه وأبيه. وسبحان الله قيل أن أشبه الناس بيوسف عليه السلام كان بنيامين. فكان يعقوب عليه السلام كلما قيل يجلس مع بنيامين يعني يقربه إليه يقول عزائي فيك بفقد يوسف. يا سبحان الله، الآن شوف ربك من يريد يبتلي، والله يبتلي يا أخوان. يعني معقول بنيامين ويوسف عليه السلام يفقدهم وقت واحد؟ ايش اللي بقاله؟ بقاله إلا هذولا اللي هم أصحاب المكيدة والمكر. وراح نجي إلى ألفاظ قال يوسف عليه السلام توحيلك بنظرة يعقوب عليه السلام لإخوة يوسف حتى مع طول الزمن. سبحان الله. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. طيب يعقوب عليه السلام لو ما مضطر كيف يبعث بنيامين؟ إذن مضطر ولا ما مضطر؟ طيب واحد يقول لك طيب كيف ضحي بابنه من أجل حنطة؟ أقول يا سبحان الله، أحيانا هو ليس التضحية بقدر ما أن المسألة الآن فيها لغز. يعقوب عليه السلام نظر إلى مجمل القضية، عزيز مصر، يكرم هؤلاء، يقرب هؤلاء، كذا، إذن في قدر مبطن إلهي في قضية قادمة. فيعقوب عليه السلام توكل على الله ليرى أقدار الله في المسيرة القادمة. فليست مسألة يعني أنه ابن مقابل حمل بعير، لكن والله إخوان القضية أكبر. وأنا أقول يعقوب نبي ويوسف نبي عليهما السلام، والله قد جعل من حركة الاثنين استكمالا لمهمتين تلتقيان في النهاية، التمكين لدين الله. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه. طيب مين اللي آوى؟ مين اللي أشار؟ مين اللي أوعز؟ يوسف. لأن ذاك ما بال بنيامين، ما بال أن يوسف عليه السلام هو العزيز، مستحيل. حتى لو انطبقت في الصورة 100%، شو نقول إحنا؟ يخلق من الشبه 40. لأنه يوسف مات من زمان، يوسف أكل الذيب، يوسف انتهى، حتى لو الذيب ما أكل كذب. طيب من الذي أبقاه في الصحراء؟ يا سبحان الله، قال إني أنا أخوك. شوف، إني أنا، توكيد على توكيد، تتلاحظ. هو يقول لا أنا أخوك، أما إني أنا أخوك، إني العزيز الحاكم، أنا أخوك. أنتم ملاحظين المسألة كيف تمشي؟ يعني كأنها توزع على الاثنين، إني العزيز وهو العزيز، أنا أخوك. إذن فيها توكيد للأخوة وفيها توكيد لوظيفة الأخ. أنا العزيز اللي أنت خايف مني، لا تخاف، هو نفسه أخوك. وإذا اجتمعت إني أو إنني مع أنا، أفادت الجزم والتوكيد، بحيث لا يحتمل عند السامع أن يكون المعنى غير ذلك. ولهذا ربنا لما خاطب موسى عليه السلام في الوادي المقدس ماذا قال؟ إنني أنا الله، إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، سبحان الله. فلا تبتئس بما كانوا يعملون. ليش هو كان مبتئس؟ كان مبتئس هو، لأن بنيامين ترى هو عاش وحيد، لأن بعمره ما استأنس بهم. مين كان الأنيس تبعه؟ والده. لا، الأنيس كان يوسف معه، والده كان مظلة رحمة. أما طفل اللي قم يلعب ويا أبوه، مين الأنيس؟ الأنيس هو أخوه، قريب من عمره، قريب من سنه، قريب من طبايعه، ابن أبو أم. وسبحان الله، بنيامين حتى قيل أنه ما كان يحب حتى اللعب مع الأخوة، وكل ما يقول تعال العب معنا يذكر أخوه، لا لا يمكن أقرب، يعني اللي فينا مكفينا زين. سبحان الله. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. شوف مكروبي ولا ما مكروب، كادوا ولا ما كادوا، جاء الكيد. لكن سبحان الله كيدهم كان فيه مضرة، وكيده الآن يفتح بوابة الخير لأن تجتمع أمة يعقوب عليه السلام. جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. إيش السقاية؟ قيل ما كان يكتال به الكيل تبع الملك تبع الحنطة والقضاء، وقيل أنه ما كان يستخدم لسقيا الملك. يعني ما يهمنا الآن إحنا ندخل بالتفصيلات، بقدر أنه شيء وضع وكان يبدو غالي، فكان من باب الكيد والمكر بهم، لكن كما قلنا هو الكيد والمكر الذي يؤدي إلى مصلحة قادمة. نعم. ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. شوف أذن فيها فضيحة ولا ما فضيحة؟ فيها فضيحة، يعني ما جو عليهم بطريقة هيك هادئة وبيننا وبينكم في سرقة في كذا حلونا القضية، إنكم حتى المسألة تصير ضخمة كبيرة. زين. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. إذن يوسف حضرها ولا لا؟ حضرها. إذن كأنه بعد جماعة هم اللي عملوها، هم اللي رتبوها، وثم توعد وياهم أنه لما تأذنوا تعملوا القبض على الجاني في النهاية طبعا كصورة، عند ذلك أكون أنا متواجد، يعني كأني أنا أستدعى لأزمة ومشكلة قادمة. نعم. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله، شوف سبحان الله، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. هم كانوا صادقين هالمرة، صدقوا. نعم. سبحان الله. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. شوفوا في عدل في منطق. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. إيش معنى هاي اللغة؟ طبعا بنيامين عارف ولا معارف؟ على الأغلب والله أعلم أنه لما أخذ يوسف على جنب وكذا يعني قل له راح نعمل هالحركة الكذا من أجل أن أبقيك، لكن لا تخشى على أبيك، يعني إحنا كلنا الآن في بطانة الحفظ الإلهي. يعني واحد يقول لك طيب مو يوسف اللي فعله ممكن أبوه يروح يطب يقع فيها يروح ينتهي. نقول أن يوسف ما فعل ذلك عليه السلام إلا بوحي من عند الله، فإذا كان الوعد من عند الله فلا تخشى على الموعود، لا تخاف عليه. نعم. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاء، كذلك نجزي الظالمين. يعني قالوا له احنا عندنا قانون بكنعان، احنا اللي يسرق يصير مدة من الزمن عبد عند المسروق إذا اكتشف، هذا القانون مالتنا. فإذا طلع واحد فينا سارق شو يصير؟ مملوك مدة من الزمن، طبعا ليس يقال ليس على الإطلاق، مدة 5 سنوات ولا كذا ولا. نعم. فبدأ بأوعيتهم، هو عارفة سبحان الله، قبل وعاء أخيه. إذن من اللي قاعد يفتش؟ سبحان الله، أو حتى الذين أمرهم. زين. ثم استخرجها من وعاء أخيه، يعني بدأ طبعا هو عارفها في الوعاء هذا، لكن إيش حتى يموه القضية. لو جاء أول واحد عم يشوف سبحان الله كيد ولا مو كيد؟ مكر، لكن مكر في الحق. بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. شوف ربنا سبحانه وتعالى حتى ما يخليك تشعر أن هذا مكر، في خديعة، في كذا في كذا. شوف ربنا كيف يدافع عن أنبيائه وعن أهل الإيمان، حتى الشبهة، حتى إن شاء الله أنت مهما بلغت من الإيمان يمكن تدخل للقضية. أنا يعني في واحد يقول أنا لو أنا ما أسويها، مين أنت؟ زين. فربنا سبحانه وتعالى ليبرئ ساحة يوسف قال كذلك كدنا ليوسف. إذن هذا الكيد تخطيط يوسف ولا بتخطيط رب العالمين؟ كذلك كدنا ليوسف. وراح نرجع قبلها ايش قال لي يعقوب؟ لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك. هم كادوه ام كادوا له؟ هم بنيتهم كادوه، اما كنتيجة كادوا له، لان المسألة كلها جت لصالحه. وشوف سبحان الله، كذلك كدنا ليوسف. إذن الكيد الأول بتقدير الله كان ليوسف، والكيد الثاني بأمر الله كان ليوسف عليه السلام. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. إذن كل تخطيط رباني، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. وسبحان الله، نجي إلى مسألة جرحة يوسف عليه السلام وخدشته، وهذه المسألة رجعت المكر والماضي اللي لحد الآن ما نسوى. سبحان الله، معقول هالزمن كله ما يغير؟ سبحان من يغير ولا يتغير. وماذا سيحدث إن شاء الله؟ لعلنا نلتقي الجمعة القادمة في الحلقة الأخيرة إن شاء الله من محنة يوسف عليه السلام. وحقيقة لجلال هذا المشهد القادم ما أردت أن أعجل الخطى فيه لكي نستوفي أبعاد هذه المحنة، ونحن نعيش بأمر الله سبحانه وتعالى في اختيار ما اختار لأنبيائه من تبليغ دعوته وإرساء رسالته. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. اللهم ثبت أقدامنا على الإيمان، وثبت قلوبنا على الإيمان، وثبت مسيرتنا على اتباع خير الأنام. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، مع أنه كانت جدا صعبة وجدا مؤلمة، لكن في داخله ماذا قال؟ ما هو يعلم. قال أنتم شر مكانا. سبحان الله، أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. إذن هذه مع نفسه كان يقول هذا الكلام، ليس تصريحا لهم. بعدين قالوا يا أيها العزيز، لأن هو لو قالهم الكلام يمكن كشفوا، لكن ما زالوا يعتقدون أن الذي يتحدثون إليه هو العزيز. قالوا يا أيها العزيز، سبحان الله، شوف بدأ الانكسار وبدأ التذلل والخضوع والحاجة. يا أخوان، أحيانا سوق الإنسان إلى التنازلات، يعني أحيانا تجد يعني أن الإنسان اللي يطغى أن رآه استغنى، لكن لما يمس الفقر والحاجة والفاقة والسوء ينكسر. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. سبحان الله، بدأوا اللغة تغيرت، بدأوا يتحننون إليه، يريدون أن يجعلوا من قلبه رقة حتى لا يكسر خاطر الأب الشيخ الكبير في السن. وتعرفون يا أخوان، يعني ملحمة كبيرة في هذا الموطن. العزيز هو يوسف عليه السلام، والأب الشيخ الكبير هو يعقوب والد يوسف عليه السلام، وهؤلاء هم الأخوة. ملحمة كاملة لكنها تجري بأقدار الله تبارك وتعالى، حقيقة مسرح عجيب في الأحداث. إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. تلاحظين يعني يعني أنت لما تيجي الواحد تطلب منه فلوس أنت لحاجة تقول له والله أعرفك أنك بخيل بس ممكن تقرضني، تتوقع رح يقرضك؟ لكن حتى لو كان بخيل تقول له إن شاء الله يعني أحدك من أهل الإحسان أهل الكرم حتى تحنن حتى يعطيك، تعطيك كم كلمة حتى زين. واحد يقول لك كيف ينافق، ما هو أقول له صاحب الحاجة يعني مرات يضطر. ولهذا إنا نراك من المحسنين، إذن بالتجربة كانوا محسنا معهم لما زادهم في الكيل وأكرمهم وكذا وكذا. وكذلك سمات يوسف عليه السلام يظهر فيها الإحسان ويظهر فيها الوداعة، فهم طمعوا في الصفات التي منحها الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام، العدل. قال معاذ الله، إذن أكو فرق بين الإحسان وبين إيش؟ العدل. أنت ممكن، انتبه، أنت ممكن تعفو من باب الإحسان، لكن إذا لم تعفو وأنت صاحب حق من العدل أن تأخذ حقك، صح ولا لا؟ قال معاذ الله، إذا نتكلم بالعدل، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، وهذا الأمر المتفق عليه. إنا إذن لظالمون، سبحان الله، إنا إذن لظالمون. بعدين قال فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. أنت ملاحظ الإنسان يعني لما يجد أن الأبواب قد أقفلت وأن المنافذ قد أغلقت، الإنسان أحيانا يا أخوان يصل إلى طريق مسدود، يبدو هم وصلوا إلى طريق المسدود خلاص. فلما استيأسوا منه يعني بلغوا الذروة في اليأس، فلم يجدوا متسعا لأن يواصلوا أو يحاولوا، خلاص أقفلت وقضي الأمر. وبعدين هذا قرار الحاكم، قرار العزيز، ما هو قرار واحد عادي حتى يستأنف. نعم، قال خلصوا نجيا، ذهبوا يا بعضهم يتباحثوا ماذا نفعل، المصيبة قد وقعت، الطامة قد وقعت. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله، سبحان الله، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم، شوف، إما أن يأذن أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، سبحان الله. والقضية واضحة، الأخ الكبير إما أن يكون هو المسؤول عن إخوته في الرحلة فكان هو الكبير باعتباره القائد، أو الأخ الكبير قد يكون أكبرهم سنا. نعم، وتعرفون يعني المسألة بدت صعبة، ولهذا قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم، أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم. هذا الأخ الكبير ينصحهم، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، قول الحقيقة، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وجيبوا لإبراهيم وخلوكم بلسان صادق، تعرفون أيام زمان كل ما ترجعون بخبر إلى أبيكم كذبتم عليه في قصة يوسف وكيف أكل الديب. طيب الآن المشكلة، الآن بنيامين كذلك هو قريب على قلب يعقوب، والابن الوحيد الذي يعني بقي متعلقا يعني به القلب الذي لا ينفك عنه محبة أو قربا أو كذا أو كذا، وتعرفون هو ما أعطاهم بنيامين يذهب معهم في الرحلة إلا بعد مواثيق وبعد تأكيدات، كيف يرجعوا الآن ويقولوا له ابنك سرق وأخذ بسبب سرقته؟ المسألة لم تكن سهلة ولم تكن هينة عليهم. ولهذا قالوا واسأل القرية التي كنا فيها. طيب كيف يسأل القرية؟ يا أبانا روح اسأل القرية. طيب كيف يسأل القرية؟ هل معني أهل القرية؟ نعم، وإلى المسجد ما معقول نسى الحياطين أو البناء. أو من المحتمل كذلك أن المسألة كانت واضحة جلية بحيث أن حتى الأرض التي جرت عليها السرقة لتشهد بذلك، حتى البناء يشهد بذلك بسبب إيش؟ وضوحها. يعني حتى أنت مرات تصرح تصريح واضح وجلي، يمكن تقول اسأل الحياطين، اسأل الجدران، حتى الجدران سمعت وتشهد من قوة الحجة ومن بلاغة وفصاحة الحجة التي أنت أقمتها. إذن هنا اسأل قرية، قد تكون حتى القرية حتى الجماد يشهد، لأن المسألة كانت واضحة ومشاهدة للجميع. ممكن هذا. القضية الأخرى ممكنة أنه اسأل قرية، أنت نبي ومرسل من عند الله ولك خوارق وكرامات عند الله تبارك وتعالى، ولو ذهبت وسألت حتى الجدران حتى البيوت حتى الأرض، الله سبحانه وتعالى سيستنطق من تسأل وإن كان جمادا كرامة لك وشفقة بحالك. هذه الأمور كما ذكرها العلماء قد تكون من الأمور المحتملة في هذه. بعدين قال والعير التي أقبلنا، سبحان الله، اللي كانت معهم القوافل والكذا، روح اسألها، كلهم يشهدون على ذلك. وإنا لصادقون، يعني يمكن بالنهاية راح تلقانا صادقين، أو أصلا ما تحتاج أن تسأل لأنه إحنا إيش صدقنا معك القول. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. سبحان الله، تلاحظون لما أول مرة كذبوا علي إيش قلهم؟ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. اللغة تغيرت ولا لا؟ سبحان الله، هناك يعني فيها دلالة على ما أصاب يعقوب عليه السلام من الألم والحزن، وكأن الأمور وقفت عند نهايتها، خلص راح يوسف. أما هنا انقدح باب الأمل، انقدح زناد الأمل عند نبي الله يعقوب عليه السلام. ولهذا سبحان الله ماذا قال؟ قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، هذا الرجاء هذا الأمل. طيب هل هذا أتى من فراغ؟ ها؟ يأتيني بهم، قال بهما ولا بهم؟ انتبهوا، بهم جمع ولا مثنى؟ جمع. إذن يأتيه بمن؟ بيوسف وبنيامين والأخ الأكبر. سبحان الله، إنه هو العليم الحكيم، يعلم بأحوالي وله في ذلك حكمة. بعدين يا أخواني الضعف البشري، طيب لما قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، طيب ألم يكن هناك الأمل كبير بالله؟ طيب لما زاد الحزن؟ طيب لما كان عشمه بالله أن يأتي بالجميع، طيب لما يحزن؟ أخوان، هذا الضعف البشري، الصدمة كبيرة، فقد يوسف والآن فقد بنيامين والأخ الكبير ما رجع، ما هو عارف حاله إيش راح يصير. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف، شوف يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. طيب الآن القضية زادت، الآن استعرت، الآن كبرت. طيب كانت مصيبة يوسف ما بيضت العينان، الآن بنيامين والآن الأخ الكبير، يا سبحان الله. وبعدين هذا الكبير كبر بعين يعقوب عليه السلام، أنه بقي ولم يجرؤ أن يضع عينه بعين أبيه، أنا كيف ألقى أبويا وكيف أواجه والدي. فسبحان الله، تلاحظون هنا إذن حزن على حزن فتراكمت الأحزان وبيضت العينان. شوف، تلاحظون إخواني، بعدين قال سبحان الله لما تولى عنهم قال يا أسفا على يوسف. طيب وين بنيامين وين أخوه الكبير؟ طيب هي وأسفا على الثلاثة ولا على يوسف؟ طيب لما هنا فقط ذكر يوسف؟ لما فقط ذكر يوسف؟ طيب من أساس الأحزان؟ يوسف عليه السلام. من قاعدة الأحزان؟ يوسف عليه السلام. وبعدين حرقة على يوسف لا تعادلها حرقة يعني. ألم على يوسف لا يعادله ألم. جت قضية بنيامين رجعت للماضي، رجعت للحزن القديم الذي كان كالجبال. سبحان الله، يا أسفا على يوسف، اتذكر ذيك الطلعة البهية، ذاك الجمال، كان يصبح بوجهه ويمسي بوجهه. تذكر طلعة يوسف الجميلة البهية. بالله عليك يا أخي، هل وجدت من أحد قد ابيضت عيناه من الحزن على فقد ولده كيعقوب؟ ما وجدنا في تاريخ البشرية. ولهذا أحد الشعراء ماذا يقول؟ شوف، يقول: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيف، قد جمعت كل المحاسن فيه. قال: فيا ليته بالحسن صورة يوسف، ويا ليتني بالحزن مثل أبيه. يا سبحان الله، فيا ليته بالحسن صورة يوسف، ويا ليتني بالحزن مثل أبيه، ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. بعدين قالوا له، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. يعني لحد الآن تذكر يوسف؟ هاي سنة طويلة، 30 سنة مضت، 30 عاما قد مضى، لحد الآن وانت تذكر يوسف؟ ايش معنى؟ قال ايش؟ حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. ايش الحرض؟ قالوا: يا ابانا، نراك اما انك اوشكت على الهلاك، او انك فعلا اصبحت من الهالكين. اما انك قربت من الهلاك، او اصبحت فعلا من الهالكين. شوف سبحان الله، قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله، واعلم من الله ما لا تعلمون. اذا عنده علم بقضيه قادمه ولا لا؟ طيب لما هو عنده علم، طيب ليش تبيضت العينان؟ اخواني، انا اقول مهما كان الانسان، هذه خصال بشريه، ضعف بشري، الحزن. لا تستطيع أن ترفع جبل الأحزان إذا كان الجبل ثقيل. يعني إنسان توفي له عزيز وحبيب وقريب، بالله عليك مهما أخفف عنه من ذلك، لكن يصعب أن أزيل جبل الأحزان بفقد الحبيب. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا حدث له بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجعوا واقرأوا التاريخ، ارجعوا واقرأوا القصة، ماذا قال وماذا فعل؟ طيب ألم يكن عمر الخطاب من أصحاب العقيدة الراسخة؟ بس يا أخوان، لما كما قلت، إذا كانت الهموم كالجبال من يزيلها؟ إذن هناك قضية بشرية تدخل في هذه المواطن، تدخل في هذه المواقف. زين، وأعلم من الله ما لا تعلمون. أحيانا لما نشكي ونبث أحزاننا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني معنى ذلك أننا قصدنا الموطن الصحيح. زين، أنا لمن أشكو؟ إن شكوت للعباد ماذا يستطيعون أن يفعلوا؟ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لأنه أنا ما عندي غيره. طيب من يقدر؟ يعني بالله عليك، لما تقع أنت بمصيبة لا سامح الله، وتعلم أنه ليس لها من دون الله كاشفة، لمن تشكو؟ أنتم تلاحظون أن الشعوب المظلومة تروح للشرق ولا تروح للغرب ولا وين تروح؟ وطلعت تهتف في اللحظات الحرجة: ليس لنا إلا الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. بعدين شوفوا تغيرت اللهجة: يا بني، تغيرت ولا لا؟ تغيرت. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. يا سبحان الله، روحوا يا أولادي ولا تيأسوا من روح الله. إياك أن ينقطع فيك الأمل إذا كنت متصلا بالله. إياك أن تتوقف عند نقطة وتقول لا أواصل، وأنت تعلم أن قدر الله في الصبر والتقوى. إذن شوف هذه النصيحة: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. طيب يوسف وأخوه، طيب والثالث وينه؟ ها؟ هم ثلاثة ولا لا؟ الحجيب يا أخي، مثالث كبير في العمر والثالث بقي باختياره، الثالث ألم يبقى باختياره؟ إذن هو عنده مسيطر على الوضع ولا لا؟ الثالث يعني هو اللي قرر يبقى، هو اللي قرر يقوم، هو اللي كذا، طلعناه من القضية. الثالث ما يحتاج دوروا عليه لأن أنت عارفين مكانه. اللي ما نعرف وين راحوا، اللي هو مين هو؟ يوسف وبنيامين. أما الثالث هم عارفين، قال لهم أنا باقي هنا، هذا المكان، هذا عنواني، أنا لا يمكن أن أعود إلا بشرطين. فإذا هم عارفين وينه ولا لا؟ عارفين. إذن يحتاجون أن يتحسسوا؟ لا. إذن من نحتاج أن نتحسس؟ في يوسف وأخيه. سبحان الله. ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أقول إن وجدت نفسك في الصبر قد توقف وأنت تنتظر التمكين والنصر. أنت ماشي بطريق الدعوة وطالت المدة وطالت المدة وطالت المدة وطالت المدة، تأتي إلى موطن أنت كبشر قد يداهمك اليأس. يا سبحان الله، فربنا يسوق لك قصة من؟ يسوق لك قصة نوح عليه السلام. منذ أن بدأ لتحقيق غاية حتى وصل للغاية 950 سنة في مدرسة أكبر من هذه، لما تشعر أنك ابتليت في جسدك في قضية وبلغ البلاء الأوج حتى تصل إلى مرحلة تحس أنك لا تستطيع الزيادة في ذلك، ربنا يسوق لك بلاء. الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام كيف أنه أصابه الضر حتى رفع صوته وقال: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. سبحان الله. ولهذا أقول إذا جزعت من أمة ووجدت نفسك قد صدت عنها والله قد جعلهم هم العينة، هم المجتمع الذي تدعوه، وأردت أن تترك هؤلاء ما تقدر، خلص أنا ما أطيقهم ما أتحملهم. ضرب لك مثل في يونس عليه السلام. إذن تجد في كل محطة عبرة ودرس لك في حياتك حتى تواصل الرحلة مع الله. زين، إذن هنا احنا قلنا أبوهم قال لهم اذهبوا ارجعوا، إذا رجعوا ولا لا؟ رجعوا. سبحان الله، عادوا إلى إيش؟ إلى يوسف عليه السلام. فلما دخلوا عليه، شوف سبحان الله، قالوا يا أيها العزيز، أنتم لاحظوا كلها يا أيها العزيز يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر بالله عليكم شوف هذا الكلام يؤذي يوسف ولا لا؟ يعني هو يوسف قاعد تصور إيش حالة أبوه راح تصير، إيش راح تكون؟ لكن سبحان الله أنا أستغرب، طيب ليش يوسف من البداية ما قالهم انتهت القضية وفرح الأب؟ ها إخواني لا بد أن تسلك الخطى التي كتبها الله عليك حتى تنل من خير الله ما كتب الله لك. لا بد أن تسلك الخطى التي كتبها الله عليك حتى تنل من خير الله ما كتب الله لك. ولهذا يقول الشاعر مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في غير سواها. طيب هذا المخطط إن صح التعبير أن نقول خارطة الطريق لا بد أن ينفذ. إذن التصريح والتلميح لم يأتي بعد، عليك يا يوسف أن تصبر على مصاب أبيك، وعلى أبيك أن يصبر على فراقك، والكل يتحمل لأن أمر الله لم يأتي بعد. فإحنا إخواني في حياتنا ما كل قضية تواجهنا رأسا الشكوى والتذمر ولما وكذا، لا، نقول عليك بتلمس الخطى التي رسمتها أقدار الله تبارك وتعالى لكي تصل إلى الله. وترى طريق الوصول إلى الله ما هو سهل، شوف سبحان الله. إذن فلما دخلوا عليه قالوا يا أبا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، أصلا ما حتى ما تسوى حتى نشتري فيها، بضاعة قديمة بضاعة هالكة، إحنا جينا إذن يعني سبحان الله إليك وأنت العزيز. شوف كلمتي أيها العزيز، العزيز لا يذل من كان عزيزا، العزيز لا يذل أحدا وإن كان وضيعا لأنه يبقى عزيزا سبحان الله. ولهذا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئناك بضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. طيب هم حاولوا بأخيهم؟ لا، لأنه ما يمكن يحاولوا مرة ثانية، وعلموا أنهم لو حاولوا لإرجاع الأخ الذي أخذ لمنعوا من الكيل لأنه هددهم. زين قال هل علمتم، سبحان الله، شوف وصل الأمر أعلاه، إذا بلغ السيل الزبا وغلى المرجل ثم انفجر ولم يبق في قوس الصبر منزع. بلغ الأمر أعلاه فالتقى ما كان ليوسف عليه السلام من تخطيط الله بما كان على إخوته وعلى أبيهم من تخطيط الله، فجاءت نقطة النهاية للمعاناة والبداية للكرامات. انتبهوا، جاءت نقطة النهاية للمعاناة والبداية للكرامات. إن مع العسر يسرى، يا سبحان الله. إذن إحنا الآن على حافة ونهاية العسر لنستقبل اليسر في أمر الله تبارك وتعالى. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ طيب شوف العبارة والله مخيفة. طيب إيش علاقة العزيز بيوسف؟ إيش القضية؟ رجع الأمر إلى ذهنهم من قبل، أنه أكرمنا وجابنا وإخذ أخونا وهذا الأمر كله، هذا الفيلم الطويل بجميعه، إذن في قضية إحنا ما تنبهنا لها، لأن الذي فعل معنا ما فعل مع غيرنا، إذن إحنا محطة قصد في قضية قادمة مباشرة حسبوها وجمعوها وتنبهوا إلى أن الأمر القادم. قالوا أئنك لأنت يوسف، بأن لا يمكن أحد يعرف هذه إلا يوسف، حتى بنيامين كان صغير. وكلمة ما فعلتم بيوسف، بنيامين إيش يعرف؟ أن الذيب كلا، صح ولا لا؟ ويعقوب يعلم أن الذيب كلا، ويعرف أنهم كذبوا، لكن ما يعرف إيش سووا. فلما قالهم، شوف سبحان الله، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ سبحان الله، بالله عليكم يا أخوان، هذه القضية بعلمهم أنه لا أحد يعرفها إلا يوسف في هذه على وجه الأرض، إذا تأكدنهم أن اللي قاعد يتكلم يوسف ولا لا؟ يوسف عليه السلام قال وأئنك لأنت يوسف، مستحيل يكون غير يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. يا سبحان الله، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا سبحان، إنه من يتقي ويصبر. أخواني، التقوى والصبر مفتاح الفرج. وشوفوا هنا، لا يضيع أجر المحسنين، إذن التقوى والصبر ألم تكن من أبواب الإحسان؟ شوف سبحان الله، يعقوب اتقى وصبر، ويوسف عليه السلام اتقى وصبر، وفي النهاية جاء الإكرام الإلهي للاثنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. يا سبحان الله، أول مرة يعترفوا، لأن إخواني خلص إذا نزل القضاء بطل الدعاء، انتهت القضية. أول مرة يعترفوا، وأول مرة يقولوا إن كنا لخاطئين. شوف، هم الفرق بين الخاطئ والمخطئ، لأنه تذكرون ما جرى لزليخة لما دخل وفتح الباب ولقى ماذا فعلت بقميص يوسف، ماذا قال هو؟ إيش قال؟ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. سبحان الله، ما قال من المخطئين، إيش قال؟ من الخاطئين. ما الفرق بين الخاطئ والمخطئ؟ يذهب بعض أهل اللغة وأهل البلاغة يقولون الخاطئ الذي يعرف موطن الخطأ فيركبه، إذن هم كانوا عارفين هذا خطأ ولا لا، فعله ولا لا. والمخطئ هو الذي يقع في الخطأ ويجهل أن هذا خطأ. فإذن أيهما أسهل توبة؟ المخطئ. وأسهل رجعة؟ المخطئ، لأن أصلا هو يجهل الحكم. زين، قال لا تثريب عليكم. شوفوا بالله يا أخوان، هذا المؤمن، يعني أنت الآن لما تجي على واحد يقول له سامحني وكذا، يقول لك أبدا والله لا يمكن. طيب إذا أنت ما اتصفت بصفة المسامحة والكذا والكذا، أقول فكيف تطلب من ربك السماح وأنت لا تملكه؟ كيف تطلب من ربك أن يكون معك غفورا ورحيما وأنت لا تغفر زلات الناس ولا ترحم الناس؟ ما هو بالمنطق. والنبي عليه الصلاة والسلام كان بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله بعباده رؤوف ورحيم. زين، قال لا تثريب عليكم، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. سبحان الله، مباشرة خلص يغفر الله لك. قال يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يا سبحان الله، ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. يعني إذا ما تعتبروني أنا خرفيت ولا كبرت بحيث أنا، لولا أن تفندون إني لأجد ريح يوسف. سبحان الله، طيب هو ريحة القميص ولا ريحة يوسف عليه السلام؟ شوف سبحان الله، هذا استشعار الأب، استشعار قلب الأب. والله يا أخوان يعني أحيانا طيب سبحان الله، يعني لما ألقوا عليه القميص ألم يكن ضريرا، ابيضت عيناه لا يرى من الحزن، لكن سبحان الله الريحة، ولهذا حاسة الشم اشتغلت لأن البصر غير موجود. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أنت ذبحتنا تذكر يوسف، يعني كل هالمدة راحت ولحد الآن زين متأمل يوسف يرجع. يوم قلنا لك من 30 سنة ذيبك لا، أنت لحد الآن متصور أن يوسف راح يرجع؟ سبحان الله. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، يا سبحان الله، هذا قميص الشفاء. سبحان الله، احنا قلنا 3 أنواع من القمصان، قميص الغدر اللي وجاءوا على قميصه بدم كذب، والقميص الثاني ايش سميناه؟ قميص البراءة، وهذا قميص الشفاء. ايش قصة القمصان في قصة يوسف عليه السلام؟ شيء عجيب والله يا اخي، سبحان الله. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. رجعوا مرة ثانية، قال سوف، شوف سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. حتى البعض يرى أن في كلمة سوف تعني وعد منه أنه سيفعل، ولهذا عند بعض العلماء أنه وعدهم بذلك لأن المصاب كان كبيرا. خلوني شوي نفسيتي تهدأ، خلوني شوية أشم قميص يوسف، خلوني كذا، خلوني أخذ مدتي، الآن قلبي ما يطيني أنا أسافر لكم الآن، خلوه على راحتي. وقال بعض العلماء أنه أراد أن ينتظر إلى وقت الأسحار حتى يستغفر، لأن الاستغفار في ذلك الوقت أوثق، جرمهم كان كبير، فلازم نحتاج وقت خاص حتى نجد لهم سبيلا إلى المغفرة من عند الله تبارك وتعالى. بعدين شوف، فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إذا مستقبلهم على الحدود، ادخلوا مصر. يا سبحان بلالك يا أخي الكريم، كيف تتصور هذا اللقاء؟ كيف أخي كان ليعقوب من المشاعر والأحاسيس التي، بل من القوة الجسدية الذي يتحمل هذا اللقاء؟ والله صعب يا أخي، في ناس في مثل هذه المفاجآت تصير سكتة قلبية وتروح فيها، في ناس كذا، في ناس كذا. كيف يوسف عليه السلام سبحان الله يلتقي والده من غلام يرمى في البئر إلى عزيز مصر؟ سبحان الله يا أخي، بالله عجيبة. قال ورفع أبويه على العرش، أي عرش هذا؟ أي عرش؟ عرش الحكم. وأنا قلت لكم ذاك اليوم كيف يمون يوسف عليه السلام أن يرفع أبوه، إذن هو كان له سلطة كبيرة، ما كان ذا الأمر سهل زين. وخروا له سجدا، احنا ما ندخل الآن، هذا ليس سجود عبادة، لأن سجود العبادة لا يكون إلا لله. إذا خروا له سجدا، أنهم خروا شكرا لله تبارك وتعالى واحتراما ليوسف عليه السلام، ولا يدخل في إطار العبادة، لأن السجود من أبواب العبادة لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي، يعني بالله عليك من شاف الرؤيا إلى الآن 35 سنة زين، 35 سنة، هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. سبحان الله، أخرجني من السجن لأكون عزيزا في مصر، وجاء بكم من البدو لتكونوا عزاء على أرض مصر. أصبحت زي العيلة المالكة، أنت شايف المسألة ما هو سهلة. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. بالله يا أخوان، هذا الأدب العجيب. هو الشيطان نزغ بينك وبين أخوتك، يعني هو أنت لك نصيب بالموضوع؟ يعني ما قال له من بعد أن نزغ الشيطان بإخوتي، قال بيني وبين أخوتي، يعني هو اللي أفسد هالعلاقة ولا هم حبايب؟ سبحان الله، بالله يا أخي خلق عجيب. حتى يخفف الشعور بالذنب عند هؤلاء، ما خلص راحة انتهت، رجع الماضي احنا. ولهذا يا اخوان احنا عندنا مرات يعني طباع ما هو كويسة، يعني حتى كل ما نختلف ويا واحد نروح نجيب النبش الماضي. تذكر سويت فينا كذا، تذكر ايش عملت فينا كذا، تذكر حتى بين الزوج والزوجة. والله من يصير مرات خلاف ولا خصام يقوم يتذكر من 20-30 سنة، والله ما ساكياها، والله ما كذا، والله ما ادري ايش. ومرة جاي واحد يقول مرة زوجتي قبل 20-30 سنة عملت بي مشكلة وأنا ما سأل هي. قلت له طيب مو أنت بعد المشكلة خلفت 5-6؟ إي والله يا أخي، إذا في مودة وفي محبة بعدها، طيب كيف ما تنسى؟ زين. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. سبحان الله يا أخوان، وتتوج قصة يوسف عليه السلام بدعاء ما أحد يتوقعه. بالله يا أخواني، الغريب في ذلك كيف أن الإنسان في أوج العطاء الدنيوي، في أوج المكانة والمنزلة في الدنيا، نبي ورسول وعزيز مصر وحاكم، والله أعطاه أرض مصر يتبوأ منها حيث يشاء، فهذه اللحظة يتمنى الموت؟ يا أخي ما هذا الأمر؟ هذا درس للإنسان. لو أقبلت عليك الدنيا إياك أن تدبر الآخرة في عينك. لو أعطيت الدنيا وما فيها إياك أن تنسى الله، لأن سؤال من الذي أعطاك الدنيا؟ الله، ما هو اللي أعطاك يمكن يسلبها منك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رب قد آتيتني من الملك، نعمة ولا لا؟ وعلمتني من تأويل الأحاديث، نعمة ولا لا؟ فاطر السماوات والأرض. شوف سبحان الله، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا سبحان الله، بالله عليك، هذا دعاء يرد لإنسان هو في أوج العطاء الدنيا وفي أوج العطاء الرباني، في أوج الكرامة الإلهية لعبد من عباده، كيف يقول هذا الكلام؟ ولهذا إخواني لو تلاحظون قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. إيش توفني مسلما؟ طيب ما كان مسلم؟ يعني يا رب أبقني على نعمة الإسلام حتى ألقاك. ما طلب أن يبقى على الملك حتى ألقى الله، على الإسلام، لأن هذا الكنز. بعدين قال والحقني بالصالحين. طيب هو نبي وهو سيد الصالحين، كيف يلحق بالصالحين؟ في من سبق من أنبياء الله الصالحين من الكوكبة في هذا العالم وفي من سبق، الحقني بهم يا رب. إذن يوسف عليه السلام إما أنه قد طلب الصالحين من أنبياء الله تبارك وتعالى وهم القمة في الصلاح على هذه الأرض، أو أن يوسف عليه السلام قد تواضع بحيث رفع من شأن الصالحين ومن مقامهم فتمنى أن يكون ممن يلحق بهم. ولهذا سبحان الله إخواني يعني في هذا الموطن يعني لو نتذكر عمر بن عبد العزيز يعني من الروايات اللي تروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله شوف انتبه كان يقول أعطيت الدنيا يعني طلبت الدنيا فأعطان لها الدنيا أصبحت غني من تعرف أولاد أمراء أولاد خلفاء أولاد كذا قال وطلبت المرأة الجميلة فزوجني الله ذات المنصب والجمال والجاه كانت بنت خليفة قال وطلبت الإمارة أول شيء الإمارة فأعطاني الله إياها أصبح أمير على المدينة قال ثم طلبت شوف التدرج الخلافة فأعطاني الله الخلافة طيب فوق الخلافة إيش نطلب قال وما أجد بعد الخلافة إلا أنني أطلب رحمة الله لقاء الله ما عندي غيرها بعد الآخرة ولهذا سبحان الله طبعا طلب الجنة بعد الخلافة قال دخل ميمون بن مهران على عمر بن عبد العزيز أحد العلماء اللي كانوا دائما ملاصقين في الصحبة مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قال فوجده يسأل ربه الموت فاستغرب فقال يا أمير المؤمنين أتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يديك خيرا كثيرا قال فالعالم يقول وقد أحيى الله بك السنن وأمات بك البدع وبقاؤك خير للمسلمين فقال عمر بن عبد العزيز ألا ترضى لي أن أكون كالعبد الصالح يوسف عليه السلام حينما أتم الله عليه نعمته وقال توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا سبحان الله أخوان أن لو تروح إلى المقبرة ما هو الأدب في السلام على الموتى على تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون طيب ليش يقول إن شاء الله ما هو المسألة جاية يعني هل واحد يقول إن شاء الله أنا سأموت لا كلنا سنموت إنك ميت وإنهم ميتون لمسألة قادمة لا ينجو من أحد فيحتاج يقول إن شاء الله لكن لما نقول وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يعني إن شاء الله أن نبقى على الإيمان فنلحق بأهل الإيمان مسألة الإيمان متغيرة ولا لا متغيرة وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وبهذا نكون قد انتهينا من محنة يوسف عليه السلام وفي اللقاء القادم مع محنة جديدة لنبي آخر وبارك الله فيكم